يقول وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قد اكون مصيبا او مخطئا. ولتعلموا ان هذا الكتاب قراناه على سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز قراءه متعنيه على انفراد، ولم ينكر هذا الشيء الذي ذكرناه من الاسماء، فيكون هنا اتفاق بيني وبينه على ان هذه الاسماء صحيحه. الاول الله، وهذا اعرف الاسماء، حتى ان النحويين لما تكلموا على اعرف المعارف قالوا اعرف المعارف هو الضمير، الا اسم الله فهو اعرف المعارف. فمثل قمت اعرف من قام زيد، لان انت هنا ما تحتمل لغيري، قام زيد يحتمل له زيد بن عبد الله او زيد بن عبد الرحمن، اليس كذلك؟ اذن اعرف المعارف الضمائر الا اسما واحدا وهو الله، فهو اعرف المعارف اذ لا يحتمل غيره على كل تقدير. واسم الله تعالى الادله على ان الله مسمى بهذا الاسم كثيره ولا قليله؟ كثيره لا تحصى. الاحد، لقول الله تبارك وتعالى قل هو الله احد. الاعلى، لقوله تعالى سبح اسم ربك الاعلى. الاكرم، لقوله تعالى اقرا وربك الاكرم. الاله، نعم لا اله الا هو او الهكم اله واحد. والى الان لم يحضرني اسم الاله بهذا اللفظ، لكن يؤخذ من الايات. الاول والاخر والظاهر والباطن، قوله تعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن، واتى بالواو لافاده الجمع بين هذه المتقابلات، يعني لم يقل الاول الاخر الظاهر الباطن، قال الاول والاخر، كانه قال ومع كونه اولا فهو اخر. والعاده ان الاول في الوجود يسبق ما بعده في العدم، صح؟ ولهذا يستغرب الناس مثلا اذا مات الصغير قبل الكبير، ويقول السابق بالوجود احق ايش بالسبق بالعدم، لكن قال هو الاول ومع ذلك هو الاخر، فتكون هنا زياده في التوكيد، توكيد ما سبق ليلتحق به ما بعده، فكان وجود العطف هنا أبلغ من عدمه. الظاهر الباطن، لو قال قائل الظاهر الباطن واضح إن مثل الأول والآخر لأنهم متقابلان، فلماذا جاءت الواو بين قوله الآخر والظاهر؟ قلنا نعم، لأن الوصفين الأولين يتعلقان بالزمان، والوصفين الآخرين يتعلقان بالمكان، لأن الظاهر هو العالم فوق كل شيء، الباطن هو الذي لا يحول لأنه شيء. فجاءت الواو حتى بين الآخر والظاهر. البارئ هو الله الخالق البارئ. البر، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. البصير وهو السميع البصير. التواب، وأنا التواب الرحيم، يقول الله عز وجل. الجبار، العزيز الجبار المتكبر. الحافظ، نعم الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. الحبيب، لا استغفر الله، الحسيب وكفى بالله حسيب. الحفيظ، الله حفيظ عليهم ولها أمثال. الحفي، إنه كان بي حفيا، وهذا عندي محل إشكال لأنه مقيد، إنه كان بي حفيا، وأظن سنذكره بعد. الحق، ذلك بأن الله هو الحق المبين، وأن الله هو الحق المبين. الحكيم،